نبدأ الباب الجديد. مجرد تنبيه يعني أو تذييل على ما ذكرناه في درس العصر، وهو أن يعني هذا التصنيف الذي ذكرناه والضوابط التي ذكرناها إنما يعني هي من شأن العلماء وليس من شأن يعني طلاب العلم أو عوام الناس، بمعنى أن ذكرنا يعني أن هناك ضوابط عامة يعرف فيها السني من المبتدع، والحكم على الشخص وفق هذه الضوابط إنما هو شأن أهل العلم. ولما نحن ذكرنا هذا الأمور كتدريس أو كتأصيل حتى يفهم الموضوع، فهذا التصنيف أو هذا الحكم على الأشخاص إنما هو يعني اختصاص أهل العلم الكبار، هم الذين يميزون ويصنفون ويحددون وينبهون ويزكون ويجرحون. أما يعني طلاب العلم أو عوام الناس إنما هم يعني تابع لعلمائهم الذين يثقون بعلمهم وأمانتهم وفقههم ويعني سعة صدورهم وطول باعهم في الدعوة والعلم، هذا هو شأن العلماء. وليس قصد من كلامي هذا أن الإنسان خلاص يفتح الباب على مصراعيه وكل من هب ودب يعني يصنف ويبدع إنما نحن نذكر كتأصيل شرعي كيف تفهم المسائل، لكن هناك يعني أمور يختص بها العلماء الكبار. ولذلك طالب العلم أو العامي يعني يحاول أن يلجأ إلى العلماء ويسأل العلماء في هذه الأمور. يعني استشكل عليك شخص معين أو قول معين، أنت لا تحكم على طول والله خلاص أنا درست وعرفت الأصول خلاص من حسن كلام الشيخ داود هذا والله سني وهذا مبتدع، لا مو هذا قصد. هذا أصول عام وضعها للسنة والجماعة كتأصيل علمي، وإنما الحكم والتصنيف ويعني الجرح والتعديل لكبار العلماء. هذا أمر إخواني مسلم فيه، يعني ما نستحباب حق كل واحد يروح يصنف الناس وحط جماعات وأحزاب، لا هذا مو صحيح. إنما الأمر اللي هو خاص العلماء. الأمر الثاني إخواني، لا يكون الإنسان هذا يعني هذا هو ديدنه، يعني يكون شغله الشاغل ها تصنيف الناس، إنما هو حمك الله إنما هو يعني أمور هي نعم من الدين، لكن لا يكون هو خلاص هو كل الدين. يعني بعض الناس أسف إن عنده خلاص هذا هو كل الدين، يعني الجرح والتعديل خلاص هو الأساس، لا هذا خطأ. إنما الدين صبغة شاملة تدخل في السلم كافة، الدين يشمل أمور الدين كلها، أمور الدين كلها. لكن الشاهد بعض الناس مهتم فقط بقضية التصنيف وفلان كذا فلان كذا، هذا مو صحيح. يحذر منه لا يحذر منه، اتبع زلاته شوف كلماته، ماذا ليس من شأنك. إن وقع الأمر تباعا ولزم التحذير من الشخص معين يلجأ إلى العلماء ويحذرون وينبهون. فأخواني التنبيه يعني أرجو أن يكون في محله إن هذه الدروس دروس علمية تأصيلية تفهم فيها المسائل، لكن التطبيق لناس معينين يعني أنت تعرف كيف يطبق هذا العلم، فليس من شأن العوام وصغار الطلبة خلاص يصنفون ويحكمون على الكبار. يعني للأسف بعض يعني يأتي ناس أغزام جلكم الله ومستعد يعني يناطح الكبار، لا هذا مو صحيح، أو يصنف الكبار أو يبدع الكبار. يقول له أنت هذه الأمور تفهم المسائل وتتبع العلماء الكبار في جرح التعديل، فلا يكون هذا شغل الشاغل. إنما نحن ذكرنا فقط أصول القضايا حتى تفهم قضايا يعني جرح التعديل على يعني ضوابطها، لكن هي من شأن الكبار العلماء. ولا شك أنه يعني ما ضل من ضل ولا وقعت الفرقة والأحزاب والشيع والتناخر إذا لأنه وكلت بعض الأمور لناس لا إيش يحسنون هذا الأمور، فيخبط ويلبس ويضع على ما يشاء ويعني يصنف كما يشاء ويختلط الحابب النابل ولا يعرف الناس أين الحق وأين الباطل. فنقول له يجب أن نكل كما أنك لا تتكلم في الطب ولا التشريح ولا الأدوية ولا الهندسة لما تكون أنت صاحب اختصاص، كذلك الشرع له أهل اختصاص، أنت تسأل تفهم تسأل وتتعلم وتكل الأمور هذه إلى يعني أهلها. حين تشوفون يعني بعض الناس حتى في النوازل الكبار، نوازل الكبار اللي هي فيها دماء، السلف الصحابة في قضايا الدماء يتبرعون عن الكلام، أي حنا إنسان صغير كلش قزم ومستعد يعني يفتي فتوى في قطع رؤوس ورقاب ولا يبالي، هذا خطأ. فما ينبغي إنسان يجعل أمور الدين هكذا عرضة لمن كل يعني إنما ندرس الأصول نعم، لكن تطبيقها يعني يرجع إلى إلى إلى إلى أهل العلم الكبار، فيرجع إليهم ويستفتى هؤلاء الكبار وأنت تبع لهم. لا شك أنكم تناقش وتستفسر ما في بأس، لكن أنت تكون أنت الرأس وأنت حامل لواء كما يقال جدي لها المحكك، أن خلاص أنت كل شيء والأمر أمري والرأي رأيي، مو صحيح. إنما هو أنت تابع لكبار العلماء. فهذا كلام التأصيل، تأصيل شرعي نعم يفهم به المسائل، لكن يعني مثل الحين تدرسون فقه مع الشيخ نواف، ما بعض الإنسان يقول والله أنا صرت فقيه في رأي الطهارة والصلاة كما يقول هذا الرافض، يسألوني قبل أن تقودوني، خلاص أنا عالم الناس، وإذا ما حد سألني ترى راح أضيع دينكم. لا مو صحيح، أنت تفهم المسائل هذه وتكون تابع لي، ولو استفتيت أو يعني تسأل كبار العلماء ويكون كلامهم واضح لك أنت أنك درست فهمت قضايا المسائل. فدورنا إحنا كتدريسني نؤصل مسائل علمية، لكن يجب أن نضع لكل واحد اختصاص شرعي الذي هو من شأنه يعني. نعم بعض الذي بعده. نعم، قبل أن نشرع في شرح هذا الباب، هذا باب مهم جدا ويتكلم عن قاعدة أصولية سنية أنه ليس في الإسلام بدعة حسنة، قبل أن نشرح هذا الباب ويتكلم عن مسائله أعيد الكلام عن البدعة اللغوية لأن تهمنا الآن في هذا الباب. ما الفرق بين البدعة اللغوية والبدعة الشرعية؟ إذا عرفنا الفروق السريعة هذه نفهم المراد من هذا الباب، لأن بعض الناس لبس على بعض الناس وقال بدعة حسنة ودخل في موضوع غير الموضوع الشرعي. طيب ما هي الفروق الثلاثة؟ أنا عندي ثلاث فروق مهمة أساسية بين البدعة اللغوية والبدعة الشرعية. أول فرق، البدعة اللغوية أعم من البدعة الشرعية. البدعة اللغوية أعم عامة، ومن أجزائها البدعة الشرعية. حمك الله. ليش؟ احنا قلنا أن البدعة اللغوية إيش؟ كل هو أمر مخترع، صح؟ ما حددنا. إذا كان الأمر من الدين أصبحت بدعة شنو؟ شرعية. إذن البدعة اللغوية بدعة عامة تشمل كل شيء، والبدعة الشرعية جزء من هذا العموم. ننتبه. إذن لو حدث كلام عن بدعة لغوية لا يحمل على المعنى الشرعي، ننتبه يا جماعة، لو حدث كلام عن البدعة اللغوية لا يحمل على المعنى الشرعي، لأن البدعة اللغوية عامة أجزاها وايد، البدعة الشرعية من ضمن أجزاها. إذن البدعة اللغوية بدعة عامة عموم تشمل كل شيء مخترع، والبدعة الشرعية أخص جزء من هذا العموم. واضح؟ إذا لو تكلموا وتكلم عن البدعة اللغوية ما يلزم يكون عن الكلام عن البدعة الشرعية. يعني واحد قاعد يأصل في موضوع السيارات، السيارة بدعة، اشتغل موضوع الصلاة في السيارات، لأن السيارة بدعة في نظر في البدعة اللغوية، السيارة بدعة مو معروفة من سابق، صح؟ لكن ما له علاقة بموضوع إيش الشرع. إذا أول شيء، أول فرق، أن البدعة اللغوية بدعة إيش عامة، مسألة عامة، وأما الشرعية جزء خاص من هذا العموم. اثنان، البدعة اللغوية مطلقة قد تمدح وقد تذم، ولكن البدعة الشرعية مذمومة مطلقا، لا تمدح أبدا، لا تورد إلا في موطن الذم. مرة ثانية، البدعة اللغوية قد تمدح وقد تذم أنواع، لكن البدعة الشرعية مذمومة مطلقا، لا ترد إلا في موطن الذم، لا تمدح أبدا بدعة الشرعية. طيب الفرق الثالث، البدعة اللغوية تطلق على كل فعل أو قول ليس له مثال سابق. والبدعة الشرعية هي كل ما لم يقم عليه دليل شرعي. مرة ثانية الفرق الثالث، البدعة اللغوية تطلق على كل فعل أو قول ليس له مثال سابق، شيء جديد. ولكن البدعة الشرعية، قلت هذه بدعة شرعية، تطلق على أمر لم يقم عليه دليل شرعي، يعني في الدين. إذن حين نعيد مرة ثانية، البدعة اللغوية بدعة عامة، كل شيء جديد، ولكن شرعية جزء من هذا العموم. فلو تكلمنا عن البدعة اللغوية لا ينسحب إلى البدعة الشرعية، لا ينسحب. طيب، اثنين، البدعة اللغوية قد تمدح وقد تذم على حسب حالتها، ولكن البدعة الشرعية مذمومة مطلقا، كل ذم، ما تمدح أبدا. ثلاثة، البدعة اللغوية أي فعل أي قول جديد، ولكن البدعة الشرعية هي كل بدعة لم اسمها ضابط لم يقم عليها دليل شرعي. هذا هو الضابط المهم، يعني شيء ما عليه دليل، هذا بدعة شرعية، يعني في الدين. ماشي؟ طيب، عندنا قاعدة احنا، وهذا نص معروف، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال كل بدعة ضلالة. هذه العبارة فيها فائدتان، أو يعني تنبيهان، أو يعني فائدتان. الفائدة الأولى أن كل صيغة عموم، كل صيغة عموم، قال كل بدعة ضلالة. وحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها ضلالة، إذن المراد بالبدعة هنا البدعة الشرعية. ليش؟ شو بدنا نقول عن اللغوية احنا؟ قد تمدح، شلون تصير ضلالة عيل؟ إذن كل تدل على العموم، إذن كل بدعة شرعية مذمومة. هذا معنى الحديث. إذن لا يدخل في هذا الحديث البدعة ايش؟ اللغوية، إنما هي المراد هي كل بدعة لم يقم عليها دليل شرعي. ليش؟ النبي سماها ضلالة. احنا قلنا قد تمدح اللغوية، اللغوية مو داخلة في الموضوع. إذا كون النبي سماها ضلالة، إذا كل بدعة شرعية ضلالة. واضح؟ إذا كل صيغة عموم. ولا يستثنى من العموم أي شيء. مرة ثانية، كل صيغة عموم، وهذا العموم لم يرد نص يخصصه. إذا كل البدع الشرعية ضلالات دون استثناء. واضح؟ لم يرد تخصيص لهذا العموم. طيب، بدعة لغوية قد تكون خير، قد تكون شر، قد تكون واجبة، قد تكون مذمومة، قد أي نوع بدعة لغوية بدون تحديد. لكن بالشرع كل بدعة ضلالة. إذن هذا الحديث المراد به إيش؟ البدعة الشرعية التي ليس عليها دليل شرعي. بعدين كل لفظ عموم، ها، يشمل كل البدع اللي في الدين فهي ضلالة، والتخصيص لا دليل عليه. فلما تقول لي هذه الشيء الشرعي البدعة حسنة شرعية، لا، باطل. ليش؟ النبي قال كل، شو تخصص؟ واضح؟ إذن كل صيغة عموم. من أراد أن يستثني بدعة شرعية من العموم يقول لي دليل، ماكو دليل. تستثني بدعة لغوية كيفك، اللغوية استثني ما تشاء. لكن هنا لأن النبي سماها ضلالة، لأن ما المراد أي بدعة شرعية، وكل عموم. إذا من خصص بدعة شرعية سماها حسنة يقول أنت كذبت النبي صلى الله عليه وسلم. واضح التأصيل الآن؟ إذا كل صيغة عموم ولا يستثنى منها أي بدعة شرعية عامة اللفظ. طيب، إذا المراد بهذا اللفظ هي كل بدعة شرعية ما عليها دليل. وما اللغوية برا الموضوع، ما نشغل فيها، لأن قد تمدح وقد تذم. إحنا كلامنا عن البدعة المذمومة هنا. إذا كونك تقول في الإسلام، يعني الشرع، بدعة حسنة، ما أدري أصدقك ولا أصدق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال كل بدعة ضلالة. لا والله، النبي عندي مقدم، أنت كلامك تحت ريدي، ما لي شغل فيك. ليش؟ النبي قال كل بدعة ضلالة، تقول لا، كل هذا شوية جزؤها، في بدعة النبي ما درى عنها ترى هي حسنة. هذا واقع حال اللي يقول كذي. اذا انتبهوا اخواني كل صيغه عموم، بل النبي قال بدعه نكره، اذا خلاص عام كامل يعني عام مطلق. اذا تخصيص هذا العموم نبي له دليل، وماكو دليل. ماشي؟ اذا انتبهوا اخواني بدعه لغويه عرفناها وشرعيه عرفناها، اذا كلامنا الان عن بدعه الشرعيه يعني شيء في الدين ما له دليل، هذا كله ضلال والعياذ بالله. طيب اللي يقول البدعه في الدين حسنه نقول له انت تتهم الشرع بالتناقض. ليش يا اخي؟ النبي قال كل، تقول فيه حسنه يا اخي، شنو التناقض هذا؟ خلاص كل بدعه ضلاله. والنبي صلى الله عليه وسلم ارحم الناس بالناس منك انت، وبلغ الدين كامل، وقال ترى في الدين في سنه، والبدع كلها ضلالات. اي بدع شرعيه مو البدع اللغويه. ماشي؟ طبعا الايه الاولى واضحه ان الدين كامل، فاذا من ابتدع وقال في بدعه حسنه كذب هذه الايه. صح؟ الدين كامل، ومن الدين الكامل قال النبي كل بدعه ضلاله، فلما تقول في بدعه حسنه انت خالفت النبي وخالفت الايه. واضح؟ اذا من يدعي ان في بدعه حسنه كان ايش قال؟ الدين مو كامل، كان لفظ كل النبي قال غلط والعياذ بالله. هذا لسان حال المبتدع يقول كلام. ما تقول في بدعه حسنه يا اخي، النبي قال كل، ليش ما قال بدعه حسنه؟ قال كل بدعه ضلاله، فانت شايف تستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث واضح والنص واضح، قال كل بدعه ضلاله. اذا كيف يصح ادعي ان بدعه حسنه والنبي قال كل؟ ما يجوز. وقول ابن عمر واضح، لكن زاد كلاما مهما، ها، وان راها الناس حسنه. اذا التحسين والتقبيح والتبديع لمن؟ للشرع، مو لك انت، للشرع وليس لك انت. اذا ماكو عبره بتحسين الناس والله هذا شيء زين، لا مو لك، هذا للشرع. ايش قلنا؟ من استحسن فقد شرع. اذا التحسين الناس راوها زينه، والله يا اخي قاعد اجمع الناس فيها خير، ها، قولها بدعه. ما هي اسمها بدعه؟ خلاص ما في الخير والحسن بالشرع. اذا لو الناس راوها حسنه فهي بدعه، النبي قال كل بدعه ضلاله، ما سته شيء. فالاستحسان من المخلوقين مردود اذا خالف ايش؟ شرع الله. فابن عمر زاد توضيح زياده، قال لو الناس استحسنوها ها فيبقى بدعه. وهذا اخواننا احنا ردنا على من يعني عندهم خلينا نقول اتباع للاباء والاجداد، ها، يقول لك والله من الشياب احنا صرنا سنين نسوي هذا الشيء، انت تعرف الدين ما اعرف الدين، هذا مشكله. ها، استحسان الناس لها مشكله، مو عارف ان هذا مو من الدين، فخلها وين؟ على قضيه ايش؟ اباء واجداد، واحنا اثرنا عليها ومشينا عليها، توك تعرف الدين انت. قضيه دليل، مو قضيه استحسان الناس. حتى يقول السلف ان من اسباب الابتداع اللي هو التقليد الاعمى للاباء والاجداد، يعني خلاص ماشي على شيء ظنوا سنه وهي بدعه والعياذ بالله. اذا هذا القيد مهم. اذا كل العموم اي بدعه الشرعيه كله ايش؟ ضلاله. تخرج البدعه اللغويه، من استثنى بدعه وقال حسنا يقول انت ناقضت الشريعه وخالفت الشريعه، النبي قال كل. اعتبار الناس استحسان الناس هذا غير وارد شرعا، انما هو الورود عند ايش؟ عند شرع الله عز وجل. نعم، الشافعي، قلنا الشافعي، اقول الشافعي، من استحسن وشرع اقول الشافعي. طيب سألت لكم الان بعض الادله السريعه اللي استدل بها على من يقول هناك بدعه حسنه، اذكر ادلتهم وارد عليها رد باختصار حتى بس لا اطيل، لان لهم ايضا هم لهم ادله. طيب على هذا الاستثناء انا يعني استحضرت ثلاث ادله، طبعا ادلتهم كثيره لكن هذه اهم الادله ثلاثه. اول دليل قالوا في حديث نصه ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما راه سيئا فهو عند الله سيئ. قالوا هذا حديث، هذا نصه، ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، يعني الناس لهم قيمة عند الله، إذا شافوا شيء زين يصير من الدين، وإذا رأوا سيء فهو عند الله سيء. واضح الدليل؟ طيب أولا هذا الحديث ضعيف مرفوعا، لا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مرفوعا ضعيف. والثابت أنه موقوف على ابن مسعود، هذا أول رد. مرة ثانية، الحديث موقوف على ابن مسعود، أما مرفوع فهو ضعيف. إذن كيف تجابه المرفوع كل بدعة ضلالة بموقوف؟ واضح؟ إذن أول رد أن هذا الحديث ليس مرفوع النبي ضعيف، لكن ثبت موقوفا على ابن مسعود. فكيف نواجه النص المرفوع الصحيح الصريح كل بدعة ضلالة بنص إيش؟ موقوف. هذا أول رد. ها؟ الرد الثاني على هذا الحديث أو هذا الأثر، لفظ المسلمون، ما المراد بالمسلمين هنا؟ هذا محل إشكال، صح؟ ليس عوام الناس، بل هو الصحابة. من يخاطب مسعود؟ خاطب الصحابة اللي عاده. ها؟ والنص طبعا هو أثر طويل، يقول مسعود إن الله طلع على قلوب عباد، على قلوب الصحابة فاختارهم لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذا طويل أو أثر طويل. وبعدين قال فما رأه حسن هو أن الله حسن، كلام عن منه كلام عن الصحابة. فيقول مسعود يقول الصحابة خيار الناس، فإذا رأوه حسنا فهو عند الله حسن. فال هنا ال المسلمون، ال تسمى ال العهدية، يعني أي عهد؟ عهد الصحابة، يعني مو أي مسلمين، واضح؟ يعني لها عهد خاص، أي عهد؟ عهد الصحابة، وانتهى عهد الصحابة، انتهى خلاص. حتى قال السلف إن هذا مراده الإجماع، إذا الصحابة أجمعوا على شيء يعتبر إيش من الدين. يعني لفظ المسلمون ليس أي عهد من العهد من الحين، لا خلاص انتهى الموضوع. لفظ ال هذه ال القمرية هذه المراد منها أي أي أي أي, أي لام ال يسمون ال العهدية، يعني مسعود يتكلم عن عهد الصحابة، واضح؟ يعني مو أي ناس. إذن الآن الرد من وجهين، وجه الأول أن الأثر إيش؟ موقوف على مسعود، نعم صحيح موقوف، لكن كيف تجاب الموقوف بالمرفوع؟ ما يصح هذا. الثاني لفظ المسلمون، ال هنا تسمى ال العهدية، طبعا ال لها أنواع، العهدية الجنس التعريف أنواع، لكن هنا ال العهدية يعني أي المسلمين اللي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جماعة الصحابة، يعني مو أي مسلمين، واضح؟ انتهى الموضوع، سكرنا الباب وردنا على الدليل. فهذا شو يقول؟ يقول خلاص إذا شاف الناس شيء زين خلاص هو من الدين. يقول لا، من الناس ذي؟ لا، ها الصحابة، الصحابة هم الدين، دين الدين هو اللي يأخذ منهم، واضح؟ إذن هنا ال العهدية يعني إيش؟ عهد الصحابة. هذا هو الرد، واضح على هذا الأثر، واضح هو الرد. طيب الدليل الثاني أثر عمر بن الخطاب لما دخل المسجد ورأى الصحابة يصلون قيام الليل في رمضان أوزاعا. دش عمر المسجد في عهده، شاف ربع هذه الزاوية عشرة معهم إمام صلي فيهم التراويح أو قيام الليل، الزاوية هذه هناك عشرة اثنين واحد معهم إمام يصلي فيهم، من هي إمام صلي فيهم. وعلى بنا تنوع الأئمة يجوز في أول أمر يعني. فقال عمر لأبي لو جمعت الناس على إمام واحد مو أحسن؟ فجمعهم على إمام واحد لو أبي وجمع النساء على إمام من للنساء، ثم قال نعمة البدعة هذه. هذا قول منه عمر، نعمة البدعة هذه. قال هذه أحسن بدعة. قالوا ها هذه بدعة أحسن. عمر عند نص قال نعمة، نعمة سوب يسمونها سوب إيش؟ ها ذم ولا مدح؟ مدح. ها مدح البدعة حسنة. قل له قيام الليل ها مشروع ومشروع مشروع، لكن التجميع هل سوى عمر؟ إذن عمر سوى شنو؟ بدعة لغوية مو شرعية. عمر سوى شيء جديد مو بالدين، جمع الناس بس، لكن قيام الليل مشروع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل الصحابة، صلى الليلة الأولى الليلة الثانية الليلة الثالثة، بعدين النبي ترك ما صلى، شاف الناس تجمعت خاف تصير فريضة عليهم ترك النبي قيام الليل حتى تكون فريضة عليهم. ظل عهد النبي ما في تراويح قصدي جماعة، عهد الصديق ما صلى تراويح. أتى عمر شاف الناس صلى أوزاع، قال خلنا عيد عهد النبي من جديد. إذن قيام الليل مشروع ومشروع، أما ما سوى شيء بالدين جديد. إذن كلام عمر أي بدأ الحين اللغوية، قال إن أنا سويت شيء ما حسوى قبلي إلا هو جماعة الناس، لكن كقيام الليل مشروع. إذن نعم تبدع هذه أي لغة، أي بدعة؟ البدعة اللغوية. عمر استحسن بدعة لغوية مو بدعة شرعية، كان موضوع خلاص. وهذا بينتكم أن لا تدخل البدعة اللغوية على الشرعية، ما يجوز. إذن بدعة حسنة بدعة لغوية. إذن عمر كقيام ليل مشروع، ما سوى شيء، ما زاد شيء بالدين، لكن كان الجماعة يعني لو صلوا بروحهم يجوز، مو باطل، بس الجماعة أحسن لكم مع بعض صح. لكن لو واحد صلى من هناك ببيته وصلى كذا مثلا تراويح، ما أنا رايح مسجد مثلا، بصلي بيتي مع زوجتي وعيالي، كيف بصلي؟ التراويح سنة، لكن أول أفضل بمسجد مع جماعة المسلمين. فعمر لما دش قال هذا الخير، هذا الخير، هذا الخير، ماكو مشكلة، بس اسمعوا على إمام واحد أحسن لكم. فهو سوى بدعة لغوية، شيء جديد ما حد سوى قبله، واضح؟ إذا مو بدعة شرعية. هذا رد على قول عمر. إذا من استدل على هذا القول يقول يا أخي هذا بدعة لغوية، عمر بس جمع الناس، أما كقيام مشروع عند النبي، النبي فعله صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة، لكن عمر قال إمام واحد أفضل من أئمة أوزاعا. طيب الدليل الثالث اللي استدلوا فيه، من سن في الإسلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم سنة حسنة قال فلو أجروها، حديث معروف، قال من سن الإسلام سنة حسنة. الرد من وجهين، الأول سنة مو بدعة، النبي قال؟ قال من سنة ها سنة حسنة، ما سمى بدعة حسنة النبي، فحتى التسمية أنتم ما انتبهتوا لها. إذن أول رد أن النبي سماها سنة حسنة مو بدعة حسنة. اثنين، أن هذا الحديث له سبب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس في المسجد مع الصحابة فأتى أناس فقراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني اشمأز وتكدر من حالتهم، دش البيت وطلع قال اتقوا النار ولا بشق تمره، يعني ساعدوا الناس هذيلا. فواحد جاب صرة، واحد جاب طعام، فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح وقال هذا الحديث. طيب الصدقة ها مشروعة، ما المراد؟ سنة أميتت انت حيتها بس، يعني الحديث ما له علاقة بالبدعة أصلا، سنة عند الناس أماتوها ما حد درى عنها، أنت جيت قلت سمعت ترى في حديث في سنة خلنا نطبقها، أنت حيتها، أنت لك أجر، أنت سنة سنة حسنة بالناس مو بدعة، واضح يا جماعة؟ إذن المراد إيش في هذا الحديث؟ سنة الناس أماتوها أنت جيت شنو أحيتها بين الناس، واضح؟ هذه سنة حسنة مو بدعة حسنة، يعني ما يبقى شيء جديد من الدين، لا مشروع هذه السنة، لكن الناس يعني تركوها إما جهلا أو تكاسل أو خلاص أميتت. مثل قبل يعني ما كان أحد يصلي العيد في المصلى صح؟ كل مسائل يا الناس من عيوها دام الله خير، سنة حسنة، لأن السنة المصلى هي سنة، بس الناس تواطوا على إيش؟ إنما كل مسائل، فمن أحياها له أجر. فالحديث له سبب، أن هذا الإنسان يتبع صدقة يوم الناس وراء على طول ايش صدقوا، فالصدقة موجودة لكن الناس ماتوها فحيا هذا الصحابي، واضح الحديث معه؟ اذا هي سنة حسنة اميتت تحيتها مو بدعة جديدة بالدين. هنا ثلاث ادلة ما عنده، وبعد الادلة كلها امور تأصيلية اصولية، لكن كادلة شرعية هذه الثلاثة اللي هي حديث اللي هو عمر او اثر عمر او ابن مسعود وهذا الحديث، وقلنا كل واحد شنو رد عليه، واضح رد الجماعة؟ اذا ما في بدعة ايش حسنة، البدعة حسنة وين جاية؟ أي بدعة اللغوية، أما الشرعية كلها ضلالة. وأنا واضح التأصيل الآن؟ طيب نقرأ، نعم. يعني سوى شيء خطأ ودعا الناس لهذا الخطأ، ماشي؟ أي خطأ، ماشي؟ فعليه وزر هذا الخطأ. أو قد دعا الناس إلى بدعة والناس مشوا وراء بهذا البدعة يحمل أوزارهم. نعم. نسأل الباب. هذه قاعدة ها؟ قاعدة ما لها أي مخصص. نعم. نعم. لا لا لا ما فينا لا. هذه قاعدة أيضا لا عبرة باستحسان الناس. وبعدين لو فتحنا المجال نأخذ أي استحسان من أي فلان، يعني الناس وايد عقولهم وشاربهم وتفكيرهم، أي استحسان فصير ما صير ما دين ما له ضابط صح. فخلاص ما يكون عبرة باستحسان الناس، عبرة باستحسان الشرع. أما إذا فتحت الباب حق الناس، الناس تختلف أفهامها وآرائها وأذواقها وتفكيراتها، فبأخذ أي استحسان. أنت ترى سنة نرى بدعة، اختلفنا فما في خلاص، هذا باب يغلق ويكون الاستحسان فقط شرعي، أما غير هذا فلا مجال فيه. إذا نفهم هذا ما في بدعة حسنة، طبعا في تأصيل يعني شرعي غير هذا، وكتب مؤلفة في البدعة، في رسالة حق دكتور في السعودية ما أذكر اسمه، مجلدين البدعة وأحكامها، هذا كتاب قيم جدا، سادة دكتوراه وماجستير، فصل في كل موضوع البدعة تأصيل الشرع اللي يعني قلنا بعض الآن، إن كيف تفهم البدعة وكيف تأصيلها، مجلدين البدعة وأحكامها، ما أذكر أنا اسم المؤلف يعني، لكن رسالة دكتوراه وماجستير مطبوعة ومحققة يعني. طيب نعم، من خطورة البدع ذكرناها في درس العصر كمقدمة، أنها تهدم إيش السنة، تمحو السنة، وهي خطر على الدين، لأن البدع أخواني ضلالات وأهواء، ويعني فما لها حد، والسنة محكومة منصوص عليها بأدلة. فالبدع عبارة عن أهواء، اتباع الأهواء، كيف نجمعها مع السنة؟ فإذا أحييناها إحنا دمرنا السنة وهدمنا السنة والعياذ بالله. ولا يجتمع البدعة والسنة إلا إذا اجتمع النار مع الماء، ما في أبدا أن تكون أنا أخلط ها السنة بالبدعة، مستحيل تحط ماء مع نار أبدا، لأن السنة تجابه البدعة ضد بضد. فكل ما حيت سنة بدعة أنت حطمت وهدمت السنة أول بأول، ماشي، وهما متضادين يعني. يقول هذا كل ما إنسان أحيا سنة كان هدم، أحيا بدعة كان هدم سنة، هو من حيث لا يشعر. طيب الآية صريحة، قول مجاهد واضح، ها بدع وشهوات، كأن البدع والشهوات هي سبب الفرقة بين الناس، مع أن السنة تجمع الناس، واضح. قول ابن عباس صريح في بيان أن كل ما يأتي عام على الناس أحدثوا بدعة بالمقابل تموت سنة. طيب وتبقى عدم السنة الميتة والبدع كثير جدا. عبد بن عمر بيّن أكثر من ابن عباس أن البدعة إذا أحيت السنة تزداد هربا. طيب يعني سبحان الله تنزع، ومو مشكلة جديدة، مشكلة أن قد يألف الناس البدعة كأنها سنة، هذه الخطورة. لما تحيى البدع وتموت السنن، الناس يألفون البدعة ستنا سنة، فلما تكر عليها يقول لك يا أخي سنة، يا أخي بدعة شو مسنة، فمن كثر ما هي صارت عندهم كانها من الدين صارت سنة خلاص، فأصبح الإنكار على البدعة كان إنكار على السنة عندهم، هذه الخطورة، وهذه تلبيس إبليس، ان السنه تموت والبدعه تحيا حتى تصبح البدعه هي السنه عند الناس والعياذ بالله. طبعا اللي ساعد على هذا شنو؟ يعني جهل الناس، وكما قلنا التقليد الاعمى للاباء والاجداد، وعدم اهتمام طلب العلم، فالناس ما يميزوا بين السنه والبدعه والعياذ بالله. نعم. سبحان الله، كان ذكر لك يعني شخص الواقع وبين السبب. ها فتنه الناس سموها سنه، فتنه بدعه، بس لان صارت بين الناس دارجه وعاديه والفوها صارت هي محل السنه، تنكر عليهم يقول يا اخي انت تنكر على السنه؟ فهذا شو السبب؟ قال السبب انه والله العلماء ذهبوا، الجهل انتشر، ماكو فقه في الدين، الناس تبي الدنيا وتركت الاخره، خلاص اصبح هذا يعني جزاء الوفاقه، ان الله اصيبوا بهذا لجهلهم ويعني عنادهم، فأصاب ما أصابهم. فكأن القضية أن خلاص جهل الناس واتباع الآباء والأجداد وترك العلم خلى البدعة هي السنة والعياذ بالله. فتنكر عليه يقول يا أخي لا أنت تنكر على السنة. ولا شك أنه قد يكون معذور لأنه خلاص ألف هذا الشيء، والإخوان ترى الواحد إذا ألف شيء يصعب إيش أن يتركه. فليش نقول البدعة خطرة من هالباب أنه يلبس الناس الشيطان الناس تلبيس هذا هذا هو الدين، يعطون الأباء تعطي الأحفاد تعطي الأبناء ويصير أجيال على هذا الشيء. يأتي إنسان بيحيي سنة معينة ولا أنت وين أنت إذا الناس كلهم على غلط أنت صح. فإذا خطورتها أن تلتبس الفتنة حتى تصبح سنة والعياذ بالله. نعم. أحدهما معنى تبين هذا الأثر أثر عجيب جدا، أثر تمثيلي توضيحي تأصيل يبين لك خطورة البدعة على السنة. نعم. واضح حجرين حطهم فوق بعض كذي لابد منهم ايش نور يبين فتشة صغيرة هذه. قال هذا النور هي السنة بين هذه البدعة كلها. الناس تقول خلاص ما في ايش ما ترى من الحق الا مقدار هذا النور. مثال توضيحي دلالة على جهل الناس وألفتهم للبدعة حتى صارت البدعة كبيرة والنور السنة شيء بسيط جدا ما يرى حتى كما بين الحجرين. واذا انكرت قال يا اخي تركت السنة بدعة بس يسمونها سنة الناس. وهذه أخواني قلنا هذه خطورة أنها تهدم السنة وتحل محلها. واضح تهدمها وتحل محلها والناس تألف بدعة كأنها سنة والعياذ بالله. هذه الخطورة. نعم. يعني يصير عندنا دين جديد صح دين جديد لم يعهد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشاهد أنه يأتي دين جديد غير معروف عند النبي صلى الله عليه وسلم. وأخواني في آثار يعني لما ذهب أنس مالك إلى الشام، أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام وصلى بالشام صلاة جماعة طلع يبكي من المسجد صلاة جماعة. هذا عهد في عهد أنس يعني في كبار التابعين. أنا الصحابي عصر كبار التابعين. ليش لماذا تبكي؟ قال لم يبقى من دينكم إلا الصلاة وأنتم قد ضيعتموها. باقي من الدين صلاتكم وأنتم ضيعتوا الصلاة. كلام عن شنو؟ عن السنة. ما تراصوا بالصف ولا طبقوا السنة. قال انتوا ليش ما تراصون بالصف؟ قال باقي من الدين الصلاة وانتوا بعد ضيعتوا السنة فيها. هذا وين هي عهد؟ عهد التابعين الكبار. شلون في عهد من الحين؟ اذا قل انتشر الجهل وقل العلم فنقول هذا خطورة تحل محل يصير هي الدين والعياذ بالله. نعم. ليش ما لها حد؟ لأنها مبنية على الأهواء والأهواء لا حد لها. هذا هذا هذا القيد وهذا هذا مفهوم. البدعة مبنية على الهوى والهوى ما له حد ولا له ضابط. نعم. وهذا هو المهم جدا وهي الخطورة أنها تصبح كأنها دين جديد لم يعد عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا خطورة من التلبيس تصبح دين فيصبح إيش صعب إنكارها. الناس تألفها كأنها دين فيصبح إنكار صعب والعياذ بالله. نعم. البدع نعم. مطيع نعم. من خطورة البدع أنها يجر بعضها إلى بعض حتى تنتهي إلى السيف إلى الدماء والعياذ بالله. هذا على خطورتها أن شوي الشيطان يأتي للناس شوي شوي شوي حتى إيش يصلهم إلى أكبر بدعة ما شيء اللي هو استحلال الدماء وقتل المعصوم الدماء المعصومة. وذاك يقول العلماء أن البدع يعني من تلبيس الشيطان والشيطان ما يرتاح لبال شنو البدع الصغيرة هذا؟ لا لا كمل كمل خليك لما تقع في بدعة كبيرة والعياذ بالله. هذا قلت أنا قبل شوي أن البدع يجر بعضها إلى بعض، ها تكون صغيرة فتنتهي إيش بدعة كبيرة. يقول أبو قلابة إن كل ما يعني تدع بدع إنسان ما ينتهي معه إلا للسيف، إلا لترك البدع يستمر ترى حد يوصل للسيف. ويقول بعض السلف سلام يقول كل أهل البدع من الخوارج اجتمعوا على السيف، يعني يقول اختلفت يعني أسماءهم لكن وين اجتماعهم على السيف، كما قال يعني بعض السلف أن المنافقين تبهوا للعبارة هذه. المنافقين في سورة براءة الله ماذا قال؟ ومنهم ومنهم ومنهم سورة براءة كلها تفضح المنافقين، ها ومنهم من عاهد الله ومنهم كذا ومنهم يلمزون. يقول السلف اختلفت أقوالهم واتفقوا في التكذيب بدين الله عز وجل. هم منافقون الهدف واحد شنو؟ التكذيب، لكن أنواع، هذا ينتقد الناس اللي يتصدقون، هذا ما يبطل الجهاد، هذا يتهم النبي بكذا، أقوال مختلفة لكن شنو وين تجتمع؟ تكذيب بالدين. اختلفت أقوالهم ولكن اجتمعوا في التكذيب والتشكيك. هذا قول بعض السلف. أنه البدع هذا لا يقول، هذا لا يقول، هذا لا يقول، لكن كلهم وين على السيف يتفقون على أهل السنة والجماعة والعياذ بالله. وهذا إذا البدع الصغيرة تدور إلى السيف والعياذ بالله. نعم. نعم سيأتي إن شاء الله الباب اللي بعد الآن نقرأه أن كيف البدعة الصغيرة جرت إلى الكبيرة. نعم صغار البدع يعني أنت يا سني لا تقلل من شأن البدعة، انتبه والله صغيرة ما تضر، لا تضر، فالإهمال لها يولدها شوي شوي شوي شوي. وانتبه ترى في تلبيس من الشيطان، جهل من العوام، ها أئمة الضلالة تؤذ الناس فتكبر موضوع انت ساكت على بنا صغيره بعد تصير كبيره. ماشي؟ اذا في امور سميها ايش عوامل مساعده تنفخ في البدعه، ها جهل الناس، ائمه مضلين، تلبيس الشيطان، هذا كله عوامل مساعده تكبر البدعه حتى تصير كبيره. فانت اهمالك لها خطا، لا تنكر البدعه كلها. نعم احنا قلنا بدع درجات، لكن انا ديني يقول لي لا تهمل ولا بدعه، كلها انكرها. واضح؟ طيب هذا خير. شوفوا رجوا خيرا، اذا جلوس المسجد ايش خير. طيب طيب والذكر ها خير. هو المسجد ما موسى الشعري ما انكر، قال هذا خير، كان الناس قاعده تنتظر الصلاه المسائي، مو قاعده في مكان يعصون الله، بعدين قاعدين مساكتين كبرون هللون، فقال هذا خير. بس استغربت يقول يعني خير جديد أول مرة أشوفه ما شيء. طيب قال فماذا؟ قال ما شوف احترام العلماء شلون، هذا نفس كلام المساء موسى الأشعري القاوي الفقيه، قال لا بس واحد أفقه مني من مسعود. طيب قال ما قلت شيء، أنت أعلم مني، أنت تتكلم. وموسى الأشعري ترى قاضي، النبي كان يقضي بين الناس خصومات. طيب لكن قال مع انت برايك المسؤول، انت اعلم مني افهم مني، فهذا احترام العلماء لا تتكلم. نعم طيب لماذا سماها سيئات وحسنات؟ طبعا السيئة اللي هو طريقة البدعة صح، لكن الحسنة شنو؟ سمعنا النية النية النية الصادقة، يعني الناس تبي الخير صح، هذا بحد ذاته خير، هذا لكم حسنة فيه، لكن العمل غير مقبول. واضح. قلنا الدرس الماضي قلنا النية الصادقة لا تفيد إلا مع شنو؟ موافقة الشريعة، موافقة هدى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنتم لكم نية حسنة لكم كيفكم، لكن هذه عبادة باطلة، هذه سيئة بدعة ما تجوز. نعم. سبحان الله، شوف قرب عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك ايش بدأت ايش بدأ؟ قال الآن هي موجودة والثياب النبي عهد قريب، لكن ابتدعت في الدين. قال انتم بين احدى ضلالتين لا ثالث لهما، اما انكم على ملة افضل من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما سوى هذا الشيء، هذا انتم افضل منه، او انتم على ضلالة، ماكو في شيء ثالث، لا ماكو، هذا فعلكم هذا سواء النبي ما سواه، سواء صحابة ما سواه صحابة. طيب انتم شنو؟ انتم بين امرين، اما انتم على دين جديد افضل من النبي صلى الله عليه وسلم افضل منه، او انت تعرض ضلاله، وشنو صح؟ ها تعرض ضلاله زين، والثاني نتيجه الاولى دين جديد، فاعطاهم تاصيل شرعي، كان هذا دين جديد ما عرفناه، هذا باب ضلاله. ذاك ماني موضوع الاستحسان والتقبيح مو للعباد، من الشرع. يعني شنو الطريقه هذه؟ النيه صادقه لكم كيفكم، بس العمل كيفيه مشروعه، تكون مشروعه. وخواني ترى هذا يعني بدعم، يعني بعض الناس يصيرها، ترى الحين روح دش الحرم، الحين في بعض الناس الحرم مش عندهم، شو هذا مات العد مات الارقام اللي بيعد اشياء سريعة، هذا 1 2 3 4 قاعدين يسبحون فيها، سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله، عشان يعدنا 33 اللي عليه وفاة، او مصباح 33 حبة. فاستحداث البدع ايش ما أنا ضابط، فيسبح على كيفه. بعض المشايخ يقول مرة بالسودان دش على حلقة ناس صوفية وقاعدين دائرة، شفت أنا مسجد الحين دائرة كبيرة كذي على أطواف المسجد، وماسكين مصباح الحبة مالته، شو أقول كبر العمود هذا، حبة بنية كذي زي كبيرة، ومصباح شو حاطينه على كبر المسجد، والشيخ الطريقة قاعد وين بالنص وبيده الحبة هذه، مثلا يقول حق الأمة سبحان الله زين، يدزها بيد الاثنين حق اليمه زين، والثاني يدزها حق اليمه، فيوديه ليه اخر واحد، يعني يسبحون بحصى كبيره، لان عندهم شنو كما كبرت الحصى كبر الاجر، اما كبرت البدعه مو كبرت الاجر زين، فهو عنده حصى مصباح كبير حاطينه كذي، وشيخ الطريقه قاعد والمريدين قاعدين، وطبعا هو قطب زين، وبعدين يمسك الحصى الكبيره مصباح كبير، يعني مصنوع من المنيوم ولا اي شيء، فياخذ هذا ويدزها حق اليمه يقول له الحمد لله زين، نرجع أكله خلصوا هذين تسبيحة. فاستحداث طرق جديدة ما سبحان الله، فالبدعة ما لها ضابط ها، فقال أنتوا يا أنتوا على باب ضلالة أو أنتوا دين جديد، وكلاهما صحيح، والبدعة كلها ضلالات والعياذ بالله. نعم. قالوا هذا قاعدة، مو كل واحد يبي الخير أصاب الخير، تبي الخير اعرف شنو طريقه، انتبه، مو كل واحد اراد الخير بنيته اصابه، يعني رجع وتوصل، لا مو صحيح، انتبه، النيه ما فيها ترجيع، النيه صح وياها شيء ثاني شنو انضباط العمل على السنه، ولا النيه بروحها ما تسوي شيء ماشي. طيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الله، هذا الشاهد الآن شنو بدوا تسبيح حصى، شنو انتهوا قتال الصحابة بإيش نهروان سيوف، قتلوا عليا والصحابة بادين بإيش، قال يقول الراوي الحديث يقول عامة أهل الحلاق اللي قاعدين يسبحون قاتلونا في النهروان، إذن بدعة جرت إلى أكبر بدعة والعياذ بالله، هذا هو الشاهد، أن بدوا بتسبيح وانتهوا إيش لي قتال الصحابة، هذا هو الشاهد من الرواية. نعم. نعم. إيه يعني مو شرط تكون البدعة من أول شيء في الشيوخ تكون شبر مع الألفة وتوالي الأجيال تصير بالتنامل شنو ها أذرع وأميالا وفراس خلاص تكبر بدعة خاصة تعاد الناس عن طلب العلم. البربهاري يقول له كلام طيب يعني معناه أن احذر صغار البدع فإنها تكون من التلبيس كأنها من الدين فالإنسان يغفل عنها حتى تصير من الكبار يعني بالله. وهذا دور الشيطان يلبس الناس البدعة كأنها من الدين. قلت أخي صغيرة أنت انساها ما تهم لا تشد على الدين وبعدين حتى تعود كبيرة ولا تنتهي به يعني شيء يمحق دين النساء والعياذ بالله. نعم ولا دليل بموسى رجع لمن إلا بمسعود ما احترم وجوده وكونه كبير مع أنه فقيه لكن يعني هذا الدليل سنرجع للعلماء في كل هذه النوازل وإحنا قلنا بدعة وانت فاوتت لكنها إيش كلها خطيرة. نعم نعم شرطان متلازمان صحة القصد وموافقة السنة لازم شرطان متلازمان صحة القصد وموافقة السنة. نعم نعم الجاهل ما يقدر يدعي الشبهات إلا العالم فسكت بمسعود سكت بموسى حتى رأي بمسعود فالعالم هو إيش يرد على أهل الباطل. نعم نعم ليش كافر واضح ومبتدع قد يكون غامض ها ويظن الكافر كافر على غير ذلك المبتدع يظن أنه على الدين ماشي فيظن إيش أنه على خير فجادل وناش ووالي وعادي أما الكافر واضح دينه واضح دين كفر أما المبتدع لا ظن أنه على خير فيجادل ويماري ويناظر ويوالي ويعادي على بدعته والعياذ بالله. نعم طبعا الثامن هذا مهم جدا ليش نغلظ على أهل البدع الكلام عليهم شديد لأمور ثلاثة نختم فيها الدرس إن شاء الله. أول شيء يعني الهدف أو العلة من الغلظة على أهل البدع والشدة عليهم واحد حماية للدين حماية للدين جماعة ديننا مو كذي أنتوا تلعبون بالدين فالشدة من هذا الباب أنا أحمي الدين من هذه البدعة. اثنين نصيحة للخلق أنصح الناس ما ترى هذا مو من الدين احذروه فأنا دوري أنصح الناس بأن يحذر من أهل البدع. ثلاثة زجرا للمبتدع حتى يبتدع عن بدعته أزجر حتى يعني يخاف يبتدع. إذن ثلاث أهداف من التغليظ أو أسباب واحد أنا إيش أحمي الدين بنشر السنة والحذر من البدعة اثنين أنا أنصح الخلق جماعة هذا مو من الدين احذروه ثلاثة نفسه الغلبة منها إيش قد تؤدي إلى نتيجة تمر ينزجر يبتدع حتى بعض السلف لهم معاملة خاصة مع أهل البدع ها ما يزورونهم إذا مرضوا ولا يعودونهم إذا مرضوا يعني معاملة خاصة ما إذا تكلم يقوم ليش من المجلس واحد مبتدع معروف يعني مجادل وموالي ومؤصل بدع ليش مجلس وانت متقادر تنكر عليه كان السلف يقومون حتى جاء رجل لأيوب السختياني قال له يا أيوب كلمة قال ولا نص كلمة ما قاعد معك انت ما تسأل واحد يحاشيك كذي بس خلينا كلمه قال ولا نص كلمة يلا هذا المعاملة معنا البدع الزجر لأن إذا كان مؤصل البدعة وداعي لها لابد يزجر لابد إيش يحذر منه قال كلمة قال ولا نص كلمة ودخل المبتدع على أحد السلف كان جالس عنده ولده فتكلم بكلام في البدعة فقال المبتدع السني لولده يا فلان ضع أصبعيك في أذنيك حتى لا تسمع حتى قام هذا المبتدع. طيب نكتفي بهذا أخوان إن شاء الله بعد الآن نجيب على أسئلة موجودة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين أطمن الأسئلة كثيرة وبعضها متكرر وبعضها جبنا عليه خلال الدرس يعني بعضها ممكن ما يكون حاضر أول الدرس فهذا كده أسئلة متعلقة بالدرس شرحناها بالتفصيل مثل قول عمر الخطاب لما جمع الناس على إمام واحد أنا لما بدأت هذه بينا أنا بدأت لغوية وقاعد يسأل عن الموضوع جاوبنا عنه بالتفصيل بالدرس فالله يمكن ما حضر كتب السؤال متأخر إن شاء الله. طيب يقول هذا جاوبنا على نفس الموضوع يعني كل كاتبين نفس الأسئلة. هذه الأسئلة حديث اللي قلنا أيضا ما سنة الإسلام سنة حسنة معنى قلنا معناه أن سنة أميتت وأنت بدأت بإحيائها بين الناس هذا معنى الحديث وليس المراد أن تأتي بدين جديد لكن سنة بين الناس أميتت أنت أحيتها لك هذا الأجر إن شاء الله. يقول كيف رد من يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة وأن الناس لا تجتمع على بدعة صح دام أن بدعة ما في اجتماع عليها لا بد من ينكرها ذكرنا احنا في الدرس احد الدروس أن لا بد في أي وقت في زمن الأمة أن يكون هناك رجل ايش قائم بدين الله عز وجل ينصر السنة في كل وقت فإذا في أمر الناس أجمعوا عليه يستحيل أن يكون بدعة لا بد يكون زمن من ينكر البدعة ولا شخص واحد فالاجتماع على البدعة لا يقع أبدا. يقول كيف يكون ابن عمر أو عمر يعني قال نعم بدعة هذه بدعة لغوية وهو جمعهم على على على فعل يعني فعل فعل نقول إيه الفعل اللي هو شيء جديد لغة يعني التجميع ما حتوى قبله لكن في قيام الليل مشروع واضح مع أن لو صلوا أوزاعا صحت صلاتهم لكن وراء قال أفضل عشان لا يتصير تشويش واختلاف كذا على ما واحد فهو سوى طريقة جديدة ما لها علاقة في التشريع لأن لو قلنا أن هي صحيحة لأبطلنا صلوات إيش لو صلوا أوزاعا فما قال هذه تجوز هذه أفضل بس أنا أرى هذه أحسن جمع الناس على إمام واحد هذا من ناحية اللغوية أنه سوى شيء ما سواه يعني الصديق قبله أو الصحابة قبله فكون سوى شيء جديد من ناحية البدعة اللغوية أما شرعية لا قيام الليل موجود شرعية ما قال صلوا ركعات معينة أو سوى كذا بالدين لا إنما قال إمام واحد أفضل من كونكم تصلون فيه أوزاع في المسجد الواحد هذا واضح ما فيها. يقول هل ترك السنة بدعة مثل واحد لو خفف لحيته أو حلقها نقول هذه أمور واجبات يعني اللي حلق اللحية يكون عاصي أما التخفيف نقول خالف السنة نقول بدعة نقول خالف السنة لأن السنة هي أفاء اللحية فمن خففها نقول خالف السنة وترك أكمل لكن الحلق حرام بإجماع الفقهاء والمذاهب العشرة مو الأربعة بعد كلها أنها ما يتجوز حلق اللحية طبعا على خلاف في تعريف اللحية عندما كان الإجماع على حلق اللحية محرم ولا يجوز بل يقول العلماء لا تقبل شهادته حلق اللحية لا تقبل شهادته هذا كان أن العلماء هم الذين يعني يتولون قضية الحكم على شخص بالبدعة والسنة لكن هذا العلماء أما طلاب العلم أن يتبعون علماءهم في هذه الأمور لو أن إنسان عمل عملا فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب العادة وليس العبادة ونوى القرب إلى الله عز وجل ما الحكم طبعا عمل النبي صلى الله عليه وسلم نوعين عمل تعبدي وعمل يسمونه معقول المعنى أو عمل عادة طيب التعبدي اللي هو يطلب به القرب إلى الله الأجر إما بنص صحيح صريح أو بنصوص عامة يكون هو داخل في التعبدات يعني كمن من صلى كذا فلو كذا من فعل كذا فلو كذا طيب من قال كذا قبل أن ينام فلو كذا هذا خلاص أمر تعبدي طيب هذا يعتبر من السنة لكن الأمر العادي النبي سواء باب العادة دون ترغيب هذا ليس من فعلهم يعني من السنة لكن لو فعل باب التأسي فله أجر التأسي المطلق يعني لبس العمامة يعني نبي لبس العمامة لكن ما رغب بلبس العمامة حيث يكون لبس العمامة هو السنة وغيره ليس من السنة واضح نقول من لبس العمامة هو تأسي العام المطلق لكن ماكو أجر مخصوص للعمامة طيب مثل ابن عمر كان إذا مشى يعني كما يفعل إيش يبطل إزرار قميصه فيلام ليش أو يسأل ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مبطل إزرار قميصه حتى لما أتاه سلمان الفارسي ويبي يشوف خاتم النبوة بطل النبي الإزرار وألقى القميص عن كتفه حتى رأى سلمان خاتم النبوة على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فابن عمر كان يعني يسمونه شديد الاتباع لكل شيء بل أشد من ذلك حتى بالسفر إذا سافر ابن عمر كان ياخذ لجام الناقة هو مسافر وهواش مع الناقة هواش يمين ويسار. قيل له لماذا؟ قال لعل حافر ناقتي يقع على موضع حافر ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، شدة كبيرة واضح، بل ينزل مكان هو الناس. قال لا أنام هنا في درب، قال لا النبي نام هنا خلنا نام هنا لحق على السفر، بل أجلك والله يتبول في مكان اللي ما فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد صلاة في مكان صلى فيه النبي، مع أن هذا الصحابة كلهم منكروا عليه. وهذا إخواني لموضوع خاص، إن قول الصحابة وإشهاد الصحابة يعتبر حجة ما يعتبر حجة، هنا مسألة أصولية ثانية، لكن الصحابة كلهم منكروا، قال ما ينبغي هذا في عمر شدة في غير محلها ماشي. فهذا يسمونه كمال التأسي، لكن أنا أقول التأسي المشروع اللي هو اللي ثبت به النص. فاللبس العادي إزار ورداء، نلبس إحنا نلبس دشداشة وبنطلون وقطر رقال، هذا مو خالف ما خالف السنة. فالإزار والرداء ليس من السنة ماشي. إذا من فعل ما فعل فعل العادة هذا لا، تبي تتأسى كيف، لكن لا تؤجر على من لم يفعل. فأنت تؤجر الأجر العام اللي هو يسمونه التأسي العام، لكن ماكو أجر خاص لهذا الفعل. هذا تأصيل مسألة والله أعلم. طيب، يقول من خالف أهل السنة في وصول أهل السنة الكلية إلى الاعتقاد فهو مبتدع. طيب مبتدع. طيب نسمع كثيرا من بعض الأشياخ التهاون مع الأشاعرة في عدم اعتبارهم أهل السنة والجماعة، والأشاعرة خالفون أهل السنة في مسائل الأسماء والصفات وغيره كذا. يعني فيقول طبعا الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الأشاعرة ليش أهل السنة والجماعة، هذا بنص أقوال أهل العلم. وفي رسالة طيبة مختصرة صغيرة حق الدكتور سفر الحوالي منهج الأشاعرة في الاعتقاد، طيب، وبين أنهم ليسوا من السنة والجماعة في الاعتقاد، والأشاعرة لهم تأصيلات شرعية في باب الأسماء والصفات عجيبة وغريبة، كلام الله كلام نفسي، طيب، لهم كلام أيضا في القدر، يعني ما نبي نفصل، لكنهم لهم تأصيلات خالفوا فيها للسنة والجماعة في أصول المسائل، فهم ليسوا من السنة والجماعة، طيب، لأن في أمور عقائدية خالف فيها السنة والجماعة. وهذه الرسالة الصغيرة هذه توضح لك الكلام يعني بالتفصيل. أما قول والله أن يعني أشعري كان من السنة والجماعة، يقول نعم لكن في حياته الأخيرة لما تغير، أما أول حياته كان لا، كان على مذهب الأشاعرة الباطل. فلأننا نقول حق الأشاعرة كونوا أشاعرة حقا، يعني شو تاريخ شيخكم، ها شوفوا وين صار، ترك كل ما عليه من باطل ورد أهل السنة ورد على أهل الأشاعرة، رد على المتزلة، لكتب الإبانة في أصول الديانة، هذا من آخر ما ألف فيه، اقرأ هذا الكتاب كله تأصيل سلفي. فنقول هذا كلام أبي الحسن الأشعري ماشي. فنقول من وافق هذا رأينا، من وافق أهل السنة في أصولهم الكلية فهو أهل السنة، من خالف ولو في باب واحد فهو ليس أهل السنة والجماعة. هذا أصلنا بالدرس والحمد لله. هذا يقول كيف تعامل مع أهل البدع في العمل، يعني من الشيعة والبهرة يعني كاتب كذا بوذا شرى، وين اشتغل هذا؟ ها؟ وين اشتغل هذا؟ ها؟ هذا بواليع كله بلاوي. على كل حال لا شك أن هذه طامة الآن، اختلاط أهل البدع مو بس كذي، قد يمسكون حتى المناصب. طيب انت على كل حال دورك ان ايش يعني تظهر انك سني ولا تجامل، ها، ولكن المعامله بالحسنى مطلوبه. طيب تعطي الناس على قدر ايش حقهم، ولعلك بالمعامله تكسب يعني تكسب وجههم، لكن لا تداهن في امور الشريعه والعقيده. طيب واذا طرح كلام باطل انت لابد ترد، ما عندك من العلم ترد، وهذا دفاع عن عن عن عن الدين الحق اللي انت تعتقده. ولا شك أننا نحن نعيش في بلاد يعني فيها اختلاط عند الحابب النابل، وأصبحت طامة إنسان ما يدري من اليمة يعني من الجار من يعمل معاه، ومرات إنسان يعني يحرج قد يكون مسؤولة شخص يعني صاحب فكر أو صاحب يعني مبدأ باطل، فيقول شو تعمل معه. فأنا نقول يعني سدد وقارب، يعني خذ اللي منه، لكن لا تداهم في دين الله عز وجل، وكل حالة لها جواب خاص. يعني من الشخص اللي عليك وشنو طبيعته، هل يعني يستجيب ولا ما يستجيب، لها حالة خاصة. ما أقدر أعطي كلام عام حق كل القضايا، لكن أنت عليك تظهر دينك ولا تجادل ولا تداهن، وبعدين يعني تعمل بما يرضي الله عز وجل، ولعلك تكسب يعني ود هذا الشخص ويكون إن شاء الله إلى جهتك ويستجيب للحق إن شاء الله، لكن لا تفقدها بالكلية. لا هذا يقول يعني الشيخ السفر حوالي يقول مبتدع وشيخ أقرأ كتابه، لا هو الكتاب قيم جدا وألف تأصيل أهل السنة، أما المؤلف كيف يعني كلام موجود طيب كلام مو كلام حق. أما الشيخ سفر ندل أن الرجل له لا فكر يعني كان يرى الخوارج وكذا يعني هو مسجون وكذا، لكن كم عن الكتاب نفسه في حق رد على أهل باطل وكلام كله حق، لكن أنا أقول أن ردنا على شعرة أن كونهم خالفوا للسنة في التأصيل هذا كتاب يبين يعني فضائح الأشاعرة في باب الاعتقاد. لو واحد سبح بالمسبح في غير وقت العبادة للعد وليس للتعبد شاقي سبح يعني أخواني الأصل كما قلنا البدعة تهدم السنة، أنت لما سبحت بالمسبح هدمت سنة إيش الأنامل، يعني اللي يسبح بالأصابع هو على خير، فاللي يسبح بالمسبح هدم سنة الأنامل. أنا أقول أترك المسبح وعليك بسنة إيش الأنامل. والشيخ الألباني رحمه الله يقول والمسبح فيه نوع من الرياء زين، أو نوع من الرياء كنا قاعد رأي وتشوف ما شاء الله بالسوق سبحان الله سبحان الله سبحان الله بالسوق يتبشى المسبح بيده، فعندهم خلاص المسبح هو عنوان إيش عنوان تدين. أنا أقول الأصل هو طب الإخوان فيه تسبيح مطلق ومقيد، المقيد اللي هو بعد الصلوات هذا يسمى تسبيح مقيد بأعداد معينة 33 أو 10 اللي وارده بالسنة، في تسبيح مطلق هذا كل وقت تسبح له 1000 مرة كيفك ماشي، فكل واحد يلتزم في السنة المشروعة. هل يجوز أن أكل من واحد مع شخص مبتدع أو كافر؟ ما في بأس، لكن يكون أكل حلال وبعدين حاول ما تخلي يأكل، كله تسبقه حق الحلو حق كله تسبقه تخلي يأكل، لأن الكافر لابد تتعامل معاملة خاصة، لكن يجوز تأكل ها وتعامل معاملة طيبة، لكن أنت أخذ نصيبك أو شيء من بطنك بعدين خلاه وين. أبرز شخصيتك أمام الكفار وأمام، لكن بمعاملة شرعية طيب، إذا طريق تضطر إلى أضيقة السلام ما بدك بالسلام، لكن عاملك بالحسنة حقك خذ مني كامل، لكن شرعيا أنا عندي أمور شرعية لازم فيها ما أتنازل عنها. يقول ما حكم البدع التي قد لا يقصد بها قرب الله كالمولد النبوي احتفال ولا شيء يحتفلون عليه كل سنة ومراسم وتاخذون إجازة وتسافرون زين وسرادقات وليتات سهرات لليل ما يبون أجر من الله مساكين ذي العيال ما شيء يعني الكلام مردود عليه، هل الاحتفالات هذه والتجهيز لها ولا أكيد يبون أجر من الله، لا شكلنا بدعة الاحتفال بالمولد النبوي بدعة ما بيقول دون دون دون شك، لأن اللي جايين حق يبون حب النبي وطلب إيش رضى الله عز وجل، نقول مو هذه الطريقة ماشي، فلا شك أن الكلام هذا مو صح، والله أقعد بالمولد وأنا ما بين قرب الله عشان جاي، بل أنت هني بهذه النية تسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، إن دخلت في أي باب العبادات العادات مو العبادات، أنت شوف أنت قاعد تسيء للنبي وأنت ما تدري، معقول النبي يسمى باب العادات عندكم؟ يا حق النبي باب العادات يا الله حاله حال غيره، لا جاي حق أكيد باب التعبد، فإذا تحب النبي يا حق التعبد أكيد، نقول أكيد بدعة هذه الاحتفال والسرادقات وأموال تنفق ها وسهر لليل والفجر نعمل عصاد الفجر واختلاط ها، شك إن هذا بدعة واضحة. هذا مرة الدرس موضوع عن قبض اللحية، هذا موضوع جاوب نواف السالم إذا وصل موضوع اللحية، نفس الكلام عن موضوع أثر عمر، قلنا أثر عمر أخواني أثر عمر البدعة اللغوية التجميع شيء جديد ما سواه قبله أحد قبله، لكن القيام مشروع، هذا الشاهد قال وضح أكثر هذا التوضيح أن القيام مشروع، فهو لم يأتي بفعل جديد إنما قال صلاتكم أوزاع زينة بس أحسن منها شنو الإمام واحد، إذا سوى شيء ما سواه اللي قبله، إذا صارت قولة البدعة اللغوية أنه أتى بشيء عام مو بالدين للصحابة بدعة لغوية، أما قيام الليل هو ما حدث فيه شيء، ما قال زيدوا ركعات زيدوا تسبيحات صلوا صلاة غير ما قال شيء، إنما قال إمام واحد أفضل، واضح جماعة يعني واحد بيصلي مثل مسجد القرطبة هذا يقول يا أخي لا روح صل مسجد ثاني أحسن لك، خلاص أمر عادي، مو ابتدأت في الدين أنا. ففعل عمر هنا جمع ناس على إمام واحد أفضل، لكن كقيام للمشروع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.